الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين اللهم أفهمنا وجعلنا المشاهدين أرحمنا رحمتك يا أرحم الراحمين. فانل ثم تعرض في الشرايع لمسألة التنازع بالنسبة إلى المهر. طبيعي مسألة التنازع في الفقه أمر طبيعي يذكر بعد الاصطلاح مسائل كل فصل. وفي كتاب النكاح أيضا كبقية كتب الفقه في موارد مختلفة يوجد التنازع بين الطرفين بين الزوج والزوجة. طبعا في مسائل العيوب والتدليس التنازع أكثر طبيعتا، هكذا فيها عیب و اختلاف بينهما تدليس و مدلس. اما في المهر تنازع موجود كما ان شاء الله يعني. كما ان مسائل التنازع حسب علمنا العلم عند الله سبحانه وتعالى بدا بها فقهاء الاسلام من عصر التابعين، يعني لم يوجد عند السنه، لم اجد عندهم روايه عنهم عن رسول الله في التنازع. التنازع جاء في كلماته حسب الفرض و حسب التقدير و حسب بيان الموارد و حاولوا الرجوع في حلها و في فهمها الى ما حكم به صلوات الله و سلامه عليه من القاعد العام في باب القضاء البينة على المدعين اليمين على من انكر و على المدعى عليه. فمن اول ما بدأ الفقهاء سنة و شيعة بمسائل التنازع في باب المهر لم يكن لديهم نص خاص، عملوا القواعد العامة تصفيقات. فهذه نقطة قبل الورود. طبعا أيضا في هذا المجال نذكر أنه جاءت بعض صور التنازع في روايات أصحابه، جملة من صور التنازع في الروايات مذكورة. وفي باب المهر أهم ما جاءت في باب المهر من التنازع أوردها صاحب الرسائل بالمناسبات في ثلاثة الأبواب، الباب الثامن من أبواب المهم والباب الثامن عشر هو باب حديث واحد، الباب الرابع والخمسون حتى يسهل المراجعة في غير هذه الأبواب لا في جلد غايات للتنازع. النقطة الثانية قبل الورود في البحث، مرادنا من التنازع أن يكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا أو كلاهما مدعي ومنكر. اصطلاحا إذا أحدهما مدعي والآخر منكر يعبر عنه بباب المدعي والمنكر. إذا كل منهما يدعي والآخر ينفيه ثم يدعي الآخر شيئا آخر يعبر عنه بباب التدائي، يعني كل منهما مدعي ومنكر. فصارة أحدهما مدعي والأخرى مثلا، وسيأتي طبعا خلاف بين أصحابنا وبقية الفقهاء في المصادر. صارة يقول مثلا المهر كان مليون وهي تقول مليونين، يعني بالنسبة إلى زيادة هي مدعية والرجل منكر. وأخرى النزاع يكون بهذه الصورة، الرجل يقول المهر هذا الفرس، المرأة تقول لا المهر سيارة، فرس شيء سيارة شيء آخر. الرجل يقول المهر مثلا الفرس، المرأة تدعي أن المهر بيتون. فكل منهما مدعي ومنكر، اصطلاحا يعبر عنه بباب التدائي، يعبر عنه بباب التحالف. هذا في باب الفقه ضوابطه تختلف عن المدعي والمنكر. صار واضح. النقطة الثالثة في هذا البحث قبل أن اصطلاح ندخل فيه، فاستمرار للنقطة الثانية ليس. فيعرف غالبا مسائل التنازع بوجود هذا التعبير، رجل ادعى او رجل مثلا لم يكن له بينتون او يستهله یعنی باب القضاء. كل شيء يذكر من خصائص القاضي يعني باب التنازع باب القضاء. تارة يذكر عنوان القضاء فذهبوا الى القاضي مثلا حكم بينهم، اخرى لا في رواياتنا متعارفات مثلا قال يستهلف الرجل يعني المسألة من باب القضاء. اصولا سابقا هم اشرنا التحليف يكون عند القاضي، حتى في كل مورد نقول القول قوله يحلف مثلا يعني عند القاضي. واما جالسين في مجلس مثلا عشائري مثلا باصطلاح العراقي او في مجلس عائلي فيحلف الرجل انه كان كذا، هذا لا اثر له. الحلف الذي له اثر اذا كان امام القاضي المعتبر شرعا، و اما غير القاضي فلا. و طبعا هناك كلام في بعض الموارد انه يحتاج الى قضاء الله، مثلا اذا شهد رجلان بالهلال لا يحتاج الى القاضي، يعبرون يقولون المراد بالشهاده ولو عند غير القاضي. فاذا كان لفظ بينه في الحديث، القول قول الرجل عليه البينه يستحلف ما يشهد يشهد على ذلك، هذه التعابير في الروايات يدعي جاء يدعي، غالبا هذه العبارات في الروايات يعني باب القضاء او ما يعبر عنه بفصل الخصومه. صار واضح؟ هذا كيفيه الاستظهار من النصوص. نعم قد يكون التعبير يدعي، لكن يدعي هنا لا يراد به باب القضاء وليس المراد به باب الخصومه، المراد به مثلا بيان الخصم الشرعي. مثلا في هذه الروايه في الباب الثاني من باب المثال اذكر، في روايات اخرى غرض كنموذج. الباب الثامن من ابواب المهور الحديث الرابع، السند معتبر عن عبيد عن ابي عبد الله عليه السلام، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، صاحب التعبير يعني عند القاضي ادعى، لا انصافا ليس فيه شاهد على ان الادعاء كان عند القاضي، لان الامام قال قال عليه السلام اذا دخل بها فقد هدم العاجل. فسرنا هذه العبارة كحكم شرعي، وهو أن المرأة في الدخول الأول تستطيع أن تمتنع من تسليم نفسها حتى ترضى المرأة، لكن بعد الدخول الأول بعد ليس لها ذلك، تمتنع في المرة الثانية حتى ترضى المرأة. هر رواية إذا دخل بها فقد إذا دخل بها فقد هدم العاجل، يعني بعبارة أخرى الشيء المعجل الذي تأخذه أولا، هذا بعد انتفى، هذا حكم شرعي لا يحتاج الى حكم الحاكم، لا يحتاج الى القضاء. فتدعي اي تطلب، يعني غرضي كتنبيه على انه ليس في كل حديث لفظ تدعي او يدعي معنى باب القضاء. باب القضاء له خصوصيه يختلف عن غير القضاء، هذا حكم شرعي، كانما الامام قال تستطيع ان تمتنع من نفسها حتى اذا دخل بها، اذا دخل بها باذن منها فإذا لا تستطيع أن تطالب بالعاجل، هدم العاجل أو هدم العاجل على اختلاف الله. فتبين بإذن الله تعالى كيف نعرف أن المسألة من باب القضاء من باب الخصومة، أم أن الرواية في مقام بيان الحكم الكلي. تعابير مثل بينه القول قوله يستحلف، هذا باب القضاء. يتحالفان يتحالفان باب القضاء. يحلف باب القضاء. اصلا مادة الحلف اذا يذكر الا في مورد شهاده يقيم شاهده باب القضاء، و في بعض المجالات ليس باب، مثلا لا اجيز في الهلال لا شهاده رجلين عدلين، اشتهر بين اصحابنا وهو المفترض ان في باب الهلال لا يحتاج الى حاكم، اذا شهد عند شخص ولا عادي شهد عند شخص رجلان عدلان رأي الهلال لا يحتاج الى حاكم، يجب عليه الصوم، لا يحتاج أن تكون الشهادة عند الحاكم. هذا بالنسبة إلى بإصطلاح إحنا الآن قاعد نفسر مبادئ تصورية لمسألة التناسب. من جملة الأمور وهذه المسألة تكرر في الفعل، لكن في أبواب التنازع في غير الأبواب نذكرها إجمالا تفصيلها في كتاب القضاء. قلنا الثابت من سيرة رسول الله من سنة رسول الله أن المدعي عليه البينة، وأما المدعى عليه كما في بعض النصوص أم المنكر فعليه اليمين ليس عليه البينة يكتفى باليمين. الكل هذا ثابت لا إشكال، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، هذا من المسلم الجزمي بين عامة المسلمين، هذا لا إشكال. إنما الكلام في تشخيص الصورة من المدعي ومن المنكر، فهناك عدة تفاسير، المدعي من اذا ترك ترك، المدعي من كان قوله مخالفا للعصر، المدعي من كان قوله مخالفا للظاهر. صراحة فهناك تفاسير مختلف، و طبعا بينهما فرق، قد يكون قوله مخالف للظاهر لكن ليس مخالف للعصر. مثلا سيأتي ان شاء الله تعالى الرجل المرأة تدعي مهرا و الرجل ينكر و بعد الدخول، خب بعیدون انصافا بعد از دخول علایب اما مهر المثل اما المسمى. نعم یمکن فرض صورت لا یکون المهر علی الزوج کما اذا کان الزوج صغیرا و زوجه ابوه و هو معسر سبق ان المهر علی الاب. فالان الدخول تحقق و زوجی محقق است، مع ذلك الرجل يقول لا تطلبين مني شيئا لا مهر لك علی تريد المهر. خب اذا اخذنا بالظاهر، الظاهر ان الزوجیه فی المهر بعد الدخول، مثل سور نادر رجل یزوجه ابوه و هو معسر یکون استدا، هذا سور نادر، یعنی هذا من جهت الظاهر. الظهور العرفی مبدأ الظهور سبق ان شرحنا، مبدأ الظهور العرفی کثرت الشيء و ندرت المقابل يسمى ظاهرا، ولذا اشتهر على ألسنتهم الظن يلحق الشيء بالعام الأغلب. هذا مثلا الظاهر هكذا على كل هو مهر إما مسمى وإما مثل من جهة الدخول صواب. وأما أن لا يكون مهر كان صغيرا زوجه أبوه معسر، هذا فرض نادر. إذا أردنا مطابقة الظاهر فقول المرء مطابقا مع الله، وإذا أردنا الأصل وإذا شكتنا في أن ذمة الزوج مشغولة بالمهر لا أصلت ذراء سيدي، فقول الرجل هو المطابق مع الأصل، لكن قول المرء هو المطابق مع الله. فلذا تحير الفقهاء قديما حديثا في معرفة ذلك، وذكرنا سابقا الإنصاف أن هذه الضوابط الثلاث، من إذا ترك ترك، من كان قوله مخالفا للأصل، من كان قوله مخالفا للظاهر، تعاريف كل هذه التعاريف لم يرد شيء منها في النصوص، في نصوص أهل البيت لا يوجد شيء منها أصلا. في نصوص أهل البيت بعض النظر يوجد مثلا يقول القول قول الرجل مع أن حسب الله القول قول المرأة، فلذا أصحاب متحيز ماذا يعملوا؟ يعني بعبارة أخرى لو لاحظنا الأصل أن يكون مع المرأة، لكن ما يقول القول قول الرجل أصلا. أولا هذا كقاعدة كلية، من كان قوله موافقا مع الأصل أو موافقا مع الظاهر هذا اسمه المنكر، هذا المنكر، هذا لا يوجد هل عنوان في النصوص، بل في جملة من النصوص على خلافه موجود كما نرى إن شاء الله تعالى صواب. ولذا جملة من فقهائنا المتأخرين متأخر المتأخر المعاصرين تأملوا في صدق هذه الضابط، هذه مسألة في غاية الأهمية في باب القضاء، مو بهالبساطة اللي الآن أنا أطرحها إجمالا تفصيل في باب القضاء. ولذا ذهب هؤلاء إلى أن الاعتبار بالصدق العرفي، ليس الاعتبار موافقة الأصل أو الظاهر، يرجع للصدق العرفي. في نظر العرف يرون أن هذا مدعي لشيء زائد، وأما الطرف الآخر لا يدعي شيئا. مثلا هذا له مصادر، طبعا هذا له مصادر واضحة، واحد عند عباء مثلا يتصرف في عباء، واحد آخر يجي يقول هذا العباء لي، في نظر العرضات مدعي باعتبار هذا مالكم بيده، مالك بيده المالي من مقارف اليد يتصرف في العباء يتعامل معه معاملة المالك. فيأتي شخص آخر يقول أنا حسب الفهم العرفي واضح، مثلا رجل يأتي ويدعي على شخص أنه يطلبه كذا مدعي فهم العرفي، سواء كان أصل أو لم يكن أصل، المهم الفهم العرفي أنه مدعي. طبعا تبقى موارد الشك، ولا بد من التماس شواهد خاصة لبيان تلك الموارد. هذه نقطة في غاية الأهمية في معرفة المدعي والمنكر. والنقطة المهمة الأخرى، لو فرضنا الاعتبار بالأصل مثلا، هل يلاحظ الأصل في مسبب الدعوة أم يلاحظ الأصل في لازم الدعوة؟ لأنه قد يختلف مسبب الدعوة عن لازم الدعوة. مثلا إذا فرضنا أنه أنكر المهر، خب إذا أنكر المهر تارة يرجع إلى التسمية، يعني تارة يلاحظ مثلا استفهنا نشجده هو واحد، لكن في بعض الأحيان يختلف كما سيأتي. مثلا يقول الرجل لا تستحقين المهر، كان العقد مثلا مفوضا غير مسمى. خب تارة اذا اخذنا اصل الدعوة، اصل الدعوة لا تستحقين شيئا، اساس عدم اساس البراءة ان ذمة الزوج بريئة عن مدى، واخرى لازم هذه الدعوة. خب طبعا لا تستحق بمعنى ان العقد کان خالی عندك المهر، هذا لازم بخونه. فهذه نقطة في غاية الأهمية الموجود في كلمات الفقهاء سنة وشيعة حتى في اللمعة والمكاسب، الأخذ بلوازم الدعوة. هذه أيضا مشكلة في هذا الباب، أنه يؤخذ بلوازم الدعوة أم لا، لابد أن يكون المصب مصب الدعوة. والإنصاف الفهم العرفي يساعد على مصب الدعوة، نفس مصب الدعوة لابد أن يلاحظ، و انه بالنسبه الى مصب الدعوه ای منهما مدعی و ای منهما منکر، ملاحظه ذلك به هذا اللحاظ في كل ياتي تطبيقات انه تاتي تطبيقات انا انبه الان ثم نذكر التطبيقات التي ستاتي ان شاء الله تعالى. كما انه لا اشكال ان الهدف الاساسي باب القضاء تشخيص الموضوع الخارجي، طبعا الرجوع الى القاضي قد يكون لبيان الحكم الكلي، مثلا اختلف الاولاد في سيف والدهم، الاكبر يقول حبه لي، الصغار يقولون ليس حبه، خب هذا حكم فقهي لا تنازع في الموضوع الخارجي، يحتمل يرجع الى فقيه، هذا الفقيه فتواه ان السيف من الحبه، يرجع الى فقيه اخر فتواه اصولا ان السيف ليس من الحبه، تمام. فلذا قلنا في مقبولة عمر بن حنبل عن رجلين بين اصحابنا بينهما منازعة في دين، قلنا انصافا يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية لا تختص بالشبهات الحكمية، ولذا اني جعلت حاكما ليس من البعيد ان يشمل المراتب الثلاث، اختلاف بين اصحابنا ذكرنا في بحث الولايات الفقهية، الافتاء القضاء والولاية في الامور الاجتماعية، فإني جعلته حاكما عليكم يشمل كل هذه المراتب، تقدم الكلام لهذا. هذا بالنسبة إلى نقطة في باب الدعاوي وكيفية معرفة. فالمهم بناء على هذا أن الحاكم يتبين له، يصل إلى درجة يتبين له أنه مثلا ما مقدار المهر، ما خصوصية المهر، وهذا التبين تارة بالبينة، اخرى بمقدار من اقرار الطرفين، ثالثا بالاصول. في الاصول العمليه دائما بما ان الاصول العمليه بناء على تصورنا تنزيل فقط بلحاظ الجانب الاحساسي العاطفي ليس بلحاظ الاصول الواقع، لذا دائما في الاصول العمليه لا بد من بيان ما هو، و كما انه هذه نقطه في الاصول العمليه. النقطه الثانيه أن الأصول العملية عندنا عبارة عن تعامل الإنسان مع علمه و ما يتولد عاطفيا و إحساسيا من العلم، لا ما يتولد واقعا من العلم، ما يتولد إحساسيا. مثلا أمس رأى زيدا، صورة زيد في ذهنه، هذه الصورة من خصائصها كما أنها تدل على وجود زيد أمس تدل على وجود زيد في اليوم، تلك الصورة طبعا هذا الوجود احساسي، لانه اذا قامت بينه بانه زيد ميتون بعد يرفع اليدها تزول الصورة بنفسها. هذا هو الاساس في الفرق بين الاصول والامارات عندنا. فلذا دائما في باب الاصول نحن عندنا ضابط، يعني جعلنا ضابط جميل جدا حتى تنحل كثير من المشاكل في الاصول المثبتة وغيرها. في هذا البحث نتعرض ان شاء الله تعالى لبعض النقاط الفنية. النقطة الأساسية ما هو المعلوم وما هو المطلوب، طبعا المطلوب هنا إحساسي هنا عاطفي، لعلنا نختلف في الشرح والتحليل مع المشهور، لكن في تصورنا لعل هذا أكثر وأقرب إلى الفهم الواقعي. مثلا في باب الاستصحاب، المعلوم وجود الشيء، القطع بوجود الشيء، المطلوب استمرار وجوده، هذا في باب الاستصحاب. و نقطة في نقطة عاطفية في الإنسان، إحساسية في الإنسان، إذا وجدت صورة عن الشيء في الذهن هذه الصورة تستمر إلى أن تمهو في مضي الزمان، إلى تستمر. مثلا قبل 5 أيام رأى شخصا، قبل ساعة جاء من الحرم كان الباب مفتوح، الآن يرى الباب مفتوح، لكن هذا إلى أن مثلا يصير نصف الليل بعد لا يرى الباب، إلى أن يقطع بخلافه. فلا تنقض اليقين بالشك، يقال هذا معناه، يعني اذا وجدت صورة علمية هذه الصورة العلمية تستمر الى ان تزول، لا تنقض اليقين بالشك، لكن انقضه بيقين اخر، الى ان تزول هذه السوره صارت مثل والله. مثلا في باب قاعده الفراغ، قاعده التجاوز، شك في الركوع وهو ساجد، المعلوم شنو؟ انه اتى بالحمد بالقرار، ثانيا انه ساجد، ثالثا يعلم ان الركوع في البين، و ترتیب طبیعی من الحمد الى الركوع الى السجود ترتیب طبیعی هذا معلوم. المشكوك اتى بالركوع ام لا؟ تأملت؟ هذا هو المشكوك، اتى بالركوع ام لا؟ يقال هنا قائد اغلائی من الله الشارع ان الانسان اذا شك في شيء بعد الفراغ من او في اثنائه، فاذا قبله و بعده معلوم و یعلم به ترتیب بینه همون تا لا ترتیب بینه همون قبله، فهنا تحدث له حال احساسیه ان الرکوع اتامه. فمنشأ هذه الحال الاحساسیه ثلاث امور مقطوع: اتیانه بالحمد، اتیانه للسجده، وجود ترتیب ما بین الحمد و الرکوع و سجده. فشک شنو؟ یعنی اوله محرزون، الاخیره محرزون، الوسط مشکوکون. هذا تفسيرنا لغايات الفراغ والتجاوز. تفسيرنا أنه شيء معلوم نريد أن نبين حال شيء مجهول، لكن نتعامل مع العلم لا مع الواقع. تأمل الفرق بينهم، الواقع مجهول يشك في ذلك، لكن نتعامل مع العلم. علمه اتيان الركوع، اتيان السجود والتسلسل. وين اتيان القراءة؟ مرادی واقع اتیان القرائه، یعنی قبل الرکوع مسلمون، تعملتو بعد الرکوع مسلمون، ترتیب مسلمون، یعنی کان الواجب علی ان یرکع قبل السجود، رکوعه بعد السجود باطل، و ان یرکع بعد الحمد. تصوروا هذه الحالة، سيتولد له حال نفسانیه، هذه الحال مو علمیه مو ادراکیه، انه اتا بالرکوع. ماذا نعبر عنه؟ نعبر عن بالعصر في رواية صحيحة، قال أشكه بأن ساجد، أشكه فرق، قال بلا قد ركعت، تأملوا بلا قد ركعت، بلا قد ركعت، هو يشك في الركوع، كيف يقول بلا قد ركعت؟ قد ركعت تنزيلا وتعبدا وإحساسا وعاطفيا لا واقعيا. فلذا دائما اصولا هذا أمر متعارف في حياة البشر، انه اذا علم بشيء من تلك الصورة المعلومة تتولد بعض الصور الاحساسية للانسان. ليس هذا في كل شيء، مثلا شخص يتصرف في كتابه، يأتي بالكتاب، خب هذا تصرفه معلوم، ملكه كيف؟ مشكوك. ولذا شرحنا قاعدة اليد، قلنا اذا فرضنا ان اليد هو الملك، اصلا ملك يعني تصرف الانسان، قاعدة اليد ليس أمارة، ليس أصلا أمارة، حقيقة ملكه لا نحتاج إلى الآخر. أما إذا فرضنا التصرف عند العرف غير الملك، إنسان يقصد مال شخصه، يأخذ مال صديقه، أخذ كتاب صديقه أمانة، هو 20 يوم يحضر الدرس كتاب معه، ليس دليل على أنه ملكه. فحينئذ إذا فرضنا بين في نظر العرف الملك غير التصرف، فالتصرف يكون احساسا و عاطفيا مثبتا للملك لا امارتا، هذا هو الفارق بين الامارات. فلذا دائما بناء على تصورنا الامر واضح جدا. في باب الاصول لابد ان تلاحظوا المعلوم، ثم تلاحظوا المفلوب الذين تريدون اثباته احساسا، لأن المطلوب إذا عرفتم إثباته وعلما أمارتون لوازمه التكوينية لا رفت له بالأصل. مثلا إذا رأيتم أن الظل وصل إلى هنا، خب الظل إذا وصل إلى هنا يكون صعب العشر نهارا، هذا أمر تكويني، هذا ليس أصلا، هذا أمر تكويني، أن الظل إذا وصل إلى هذا الباب صعب العشر نهارا، هذا معلوم وصول الظل. المطلوب أن الساعة الآن عشرة، الوصول من معلوم الى مطلوب تكويني هذا لا يسمى اصلا. دائما الوصول من معلوم تكويني الى مطلوب احساسی عاطفی. مثلا انتم رأيتم قطره من الماء من الدم وقع في احد الاناءين، المعلوم قطره في احد الاناءين، المطلوب كلا الاناءين يجتنبانهما. ما انكم رأيتم قطره في احداهما مو في كلا. فلذا ولذا قلنا اذا لقي الثوب مع احدهما لا ينجس، لان كل واحد منهما نجس احساسا عاطفيا، و اما واحد منهما نجس واقعا. فإذا لقي الثوب مع احدهما لقي الثوب مع نجس احساسي، النجس الاحساسي لا ينجس. اكو هذا من باب حلقي يقولون في واحد صوفستاي كان ضيف عند شخص، قال من فوائد الصوفستاء ان نثبت الشيء ولو لا واقع له. قال كيف؟ قال مثلا كان هناك بيض، مثلا قال انا اثبت ان هناك بيضين، ذكر في براهين كذا. قبل ما صار وقت الاكل هو اخذ البيض صاحب، قال هذا البيض اللي انت اثبت انت هذا ثابت الاحساس العاطفي، النجس الاحساسي والعاطفي لا يؤثر، مثل هذا البيض الذي اثبته هذا الانسان الصوفستاء، وهذا لا يشبع الانسان. غربي انه فرق. فدائما في باب الاصول هاي ضابطه لا تجدونه في بقيه الكتب، شرحنا بوجه واضح في ابحاث الاصول مفصله، وجعلنا ابحاث الاصول واضحه بهذا الترتيب وكيفيه الوصول النتائج. ولذا مثلا النكته في باب تجديد العلم الاجمالي نكته، في باب الاستصحاب نكته اخرى، في باب اليد نكته ثالثه. لا هذا مثلا سكان في مجره اخرى، هذا تم للعامل وهي احساسيه، لكن هو مبني على اخبار طبيعته هو انه طريق للواقع، طبيعه الخبر يكون من الامر، طبيعه الخبر في حين احنا نتعامل احساسي، ما ما عندكم قطع، يعني معنا طريق ما عندكم، فالخبر ما عملته مع الخبر، خبر كان شغله مثل وجود رسته مثلا، ما يقال مثلا او عواطف او مثلا كل الاخبار ظنيه، ما عندك كل الاخبار على ظن من ظن، ظن ليس معنا معنا ظاهر الكلمه، ظن مرادنا يعني شواهد تؤيده، مجرد احتمال. خب دائما انسان عنده احتمال، خبر لا يؤثر شيء للاحتمال، فقط ما فائده ذلك. ان شاء الله صار مطلب واضح باذن الله. فالقاضي ايضا ابتداء يرجع الى الشواهد التي تثبت، وهذه الشواهد في الدرجه الاولى قطعه على خصوص على كلام فيه، ثم البينه، ثم الاغراض، ثم الاصول، لكن الاصول المعتبره بحيث تتم في هذه النقاط التي اشرنا اليها. هذا بالنسبه الى اجمال البحث. ثم لا باس بنقطه ايضا فيما نحن فيه من المبادئ التصديقيه لهذه المسألة، لو لم نذكر كل ما كان في البعض من المبادئ التصديقية في بعض صور المسألة عندنا روايات نذكر إن شاء الله جملة من الروايات مخالفة للقواعد، هم سئت الكلام فيها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في المقام، في بقية الفروع نمشي حسب القواعد. نعم في جملة من الفروع الدعية الإجماع أو الشهرة، مثلا إذا كان الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول، الشيء الثاني ذكر تعرض لهذا الشيء أنه بعضهم تمسك بالإجماع ولكن ناقش في ثبوت الإجماع، الحق مع الشيء الثاني، نحن ابتداء نقول الشيء الثاني في فرع ذكر هذا الشيء، الحق مع الشيء الثاني. أصلا هذه المسألة لغتها المسألة كلها، جملة منها فيها فروع نصوص، النصوص بعضها معمول بها بعضها غير معمول بها، وجملة من الفروع أصلا حدثت فيما بعد بين المتأخرين، جملة من الفروع ذكرت في كتاب المفسود من غرائب الأمس المفسود لم تتعرض لجملة من الفروع التي فيها الأخبار تعرض للفروع لم يرد فيها روايات. على كتاب المفسود مثلا في كتاب النهاية تعرض للفروع فيها الأخبار، نهاية الشيخ الطوسي وهل هو مجرى. فغرضي هذا مبدأ تصديقي، في هذه المسألة مسائل توجد مسألة الدليل فيها الإجماع بالمعنى المصطلح في الأصول الشيعية، يعني يكون حجة كاشفا عن تلقي الأصحاب هذا الحكم عن الأئمة عليهم السلام، هذا لا يوجد. فتبين أن طريق الاستظهار في هذه المسألة أولا النص الخاص وإلا القواعد العامة في باب القضاء، وأما إجماع وما شابه ذلك أو الشهرة مما لا يمكن الاعتماد عليهم في هذا المجال. ثم نذكر الفروع التي تعرض لها في الشرايع. الفرع الأول لو اختلف في أصل المهر، المرأة تدعي أنها تطالبه بالمهر والرجل ينكر، خب هذا تارة قبل الدخول وأخرى بعد الدخول. إذا كان قبل الدخول، خب طبعا مقتضى الفهم العرفي هنا مضافا إلى الأصول العملية أن المرأة تدعي تطلب مهرا كذا، الرجل يقول لا تطلب شيء لا تستحق شيء. طبعا الفهم العرفي أن المرأة مدعية والرجل منكره، الفهم العرفي انصافا، يعني لا نقطة خاصة فيما نحن فيه مع بقية الموارد في الطلب. شخص يقول أنا أطلب من سماحة الشيخ 1000 تومان، الشيخ ينكر يقول لا يطلب، أقول طبيعي. إذا ادعى يطلب شخصا وينكر، هو المدعي عليه البينة والطرف المقابل عليه الحل، أمر واضح لا إشكال. فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة وما طبعا المسألة لا نصف فيها، هذه المسألة بالذات لم يرد فيها نصف، لو كنا نحن والقواعد العامة طبعا صاحب الجواهر تمسك في المسألة بالإجماع قلنا لا رجل في المبادئ التصور التصديقية شرحنا نعم ذاك شيء آخر كلام في أصل ذلك. خب أن لماذا نذكر هذه المسألة بالخصوص هنا؟ خب هذه مسألة عامة، كل من يطلب شيء يدعي شيء هو المدعي والطرف المقابل النقطة فيما نحن فيه، لأن فيما نحن فيه يوجد شيء يمكن للحاكم أن يسري وأن ينتقل من هذا الشيء إلى قول أحدهما. فيما نحن فيه نكاح موجود، طبعا إذا إنسان عادي جاء شخص للحاكم قال أنا أطلب من هذا الشخص مالا، هو ينكر، هذا معلوم هو مدعي موجود. لكن فيما نحن فيه النقطة الزائدة وجود العقد شبيه الأصل العملي الذي بيّننا، يعني هل يمكن للحاكم إذا اتفق الطرفان على وجود الزوجية بينهما وقبل الدخول، نفس هذه علقة الزوجية دليل أمارة أو أصل عملي يستكشف عن وجود المهر؟ أصل ثبوت المهر. فالفارق، لأن كما تعلمون موارد القضاء قد توجد في جمله من نوعات خصوصيات في موارد أخرى، فليس هنا فقط مجرد مطالبة مال، عرفت النقطه؟ یا قرض هست، اینجا نقطه برای سریع آخه میگه مثلا من قرض داده، خب مدعی بیاره اصلشه، اونجا مدعی، اینجا علاین هنا المدعی مالا مهرا. النقطه التي توجب صدق دعواها بحيث ان يكون القول قولها وجود العقد. والوجه في الظاهر العرفي، الظاهر العرفي أن الإنسان يتزوج ما امرأة فيه المهر، عرفت النقطة؟ فهنا النقطة الفنية طبعا لم تذكر في كتب الأصحاب، النقطة الفنية هذا التحليل لم يتعرض من خصائصنا، النقطة الفنية الانتقال من العقد إلى المهر، إما هذا الانتقال من قبيل الانتقال من الفيء إلى السعر عاشر التكويني أمارة، وهذا مبني على القاعدة العامة أظن أنه يلحق الشيء بالعام الأغلب، كاشف موجود ويكون من الأمارات، من لا أقل أصلا تنازلنا عن ذلك، لا أقل يوجد صورة إحساسية للحاكم للقاضي أن هناك مهر موجود. أي أحسن، لكن أصل الشرعي في مقابل الظهور. فنحن تصورنا أن النقطة في تحليل هذه النقطة الفنية عبارة عن وجود العقد، ثم نقرأ الكلمات ثم نأتي إلى بيان المسألة. خب حالا يا باشا اجازه بدهم في كتاب المغني الجزء الثامن صفحة 42، أن الزوج إذا أنكر صداق امرأته ودعت ذلك عليه فالقول قولها، وعند أصحابنا بالإجماع القول قوله، لكن عنده عند السنة القول قولها، يعني قول المرأة الحق مع المرأة، بل فيما يوافق مهر مثلها، القول قولها بمقدار مهر مثلها، اما اذا كانت ازيد من مهر مثلها لا تقبل. و اذا کاند اقل ایرا لا تقبل لانهو به اقرارها صار اقل. من جهت آبا قبل دخول بلی سواء ادعا انه وفالها بلی او ابرأته من او قال لا تستحق علی شیئا. اصلا قال رجلی لا تستحق علی شیئا سواء کان ذلك قبل الدخول او بعده. عجیبان یعنی اسمان بدون غریب که تفاوت بین فقه شیعه و فقه سنی. فهم یرون ان القول قولها ولو قبل الدخول و اصحابنا یرون ان القول قوله قبل الدخول بعد الدخول یرون قوله فرمان قبل الدخول. سید انشاءالله تعالی فی کلمات الاصحاب صار واضح. و سواء کان ذلك قبل الدخول او بعده. و بهی قال سعید ابن جبیر هذا من التابعین. انا اشرت ان هذه المسائل دخلت في الفقه الاسلامی من بعد من عصر التابعین. و شعبی و ابن شبرمه و ابن ابی لیلا من التابعین و ثوری من الفقها و شافعی و اسحاق اسحاق ابن راهوی من کبار فقها الکوفه و اصحاب الرأی. مراد به اصحاب الرأی ابو حنیفه و اصحابه. اصطلاحا مدرسه کوفه في مصطلح السنة يسمى أصحاب الرأي في قبال أصحاب الحديث. أصحاب الحديث مدرسة المدينة عندهم. وطبعا يطلق أصحاب الحديث على جماعة أحمد بن حنبل دائما. خب تبين أن الكثير منهم يرون أن القول قولها صار واضح. وعن فقهاء المدينة السبعة فقهاء المدينة السبعة قسم منهم معاصر للإمام الباقر وقسم منهم قبله معروفين بالفقهاء. أحدهم قاسم بن محمد الذي أخذ الإمام الصادق بنته وتزوج بنته أم فاردة أم الإمام الصادق. هذا أحد الفقهاء السبع المعروفين في المدينة. القاسم ابن محمد بن عيذاك. قاسم ابن محمد بن عيذاك الذي بلاه أمير المؤمنين مصر واستشهد هنا. وحكي عن فقهاء المدينة السبع أنهم قالوا إن كان بعد الدخول. هذه النقطة أذكره هنا لأن هذه النقطة بعينها وردت في الفقه الشيعي أيضا. قالوا إن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج. في رواياتنا بعض الروايات يستدل بها على أن القول قول الزوج. هذا لا بس يعني غرض الجمع الذي كان في المدينة أن القول قول الزوج مو قولها مو قول المرأة. والدخول بالمرأة يقطع الصداق. لماذا قولها؟ لأنه كان رأي عند فقهاء المدينة أن أي مقدار تأخذه الزوجة قبل الدخول هو مهرها بعد لا تطلب شيء انتهى المهر. وعلى هذا فسرت هذه الروايات إذا دخل بها فقد هدم العاجل أو عدم العاجل. عرفت النقطة؟ يعني وسيأتي إن شاء الله تعالى يأتي هذا الكتاب. وبه قال مالك قال أصحابه انما قال ذلك هذا محل الشاهد اذا كانت العاده تعجيل الصداق كما كان بالمدينه. يعني بعباره اخرى هناك اهل المدينه فقهاء المدينه افتوا حسب الجذب الموجود في المدينه وافتوا حسب هذا الظهور. والجذب الموجود في المدينه ان المرء لا يدخل بها حتى تقضي صداقها كاملا. فاذا دخل بها ودعت الماء قالوا العادة تقتضي هكذا فهي تدعي خلاف العادة. صار واضح؟ بلي كانت العادة تعجيل الصداق كما كان بالمدينة أو كان الخلاف فيما تعجل منه في العادة لأنها لا تسلم تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه فكان ظاهر معه يعني مع الرجل. احسن جاء في بلي جاء في رواياتنا لاحظوا في كتاب الوسائل الباب الثامن ذيل الحديث الثامن هنا كذلك ان القول قوله حمله بلي. لقد ذكر صاحب الوسائل يقول لقد ذكر بعض علماء العلامة في المختلف أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة به قبض المهر کلیه قبل دخول و این هذا الحدیث و امثالهو ورده فی ذالک الزمان. فلذا تبین ان الاعتبار بالمده و المنکر حسب الفهم العرفی، یعنی اختلف الکوفه سیده یختلف مثلا کان فی المدینه ای امرأة تدعی انا اريد المهر بعد الدخول، يقولون لا ما منسي هذا متعارف ان المرء لا يدخل بها الا تقبض المهر، فالدخول عندهم كاشف اماره لا اصلا. الان كلامنا خب ذاك الفرق فيما بعد ياتي، كلامنا تبين ان شاء الله تعالى، كلامنا تحليل لهذا الكلام، هل نفس العقد ايضا كاشف عن استحقاقها للمهر؟ استدل صاحب کتاب اغنی لنا ان النبی قال الیمین على المدعا علی ولأنه ادعا تسلیم الحق الذي الرجل علی فلم يقبل بغیر بینته کما لو ادعا تسلیم الثمن او کما قبل الدخول. على ای حال قبل الدخول هم یقول انا اعطیت الحق. لیس الکلام فی هذا، الکلام فی تطبیق حدیث رسول الله، من یدعی فی العقد بلا مهرن هادا خلاف ظاهر العرفی، فلذا قوله لا یقبل و یقبل قولها به اعتبار موافقتها لظاهر. صلی الله.